فإذا ثبت أمره في هذا الباب الأصل في الأوامر الإيجاب. لكن وحيث لم يثبت أمر فكان النزاع والخلاف بين العلماء، بين قائل بالاستحباب، استحباب تخليل اللحية، والمراد اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة الثقيلة الكثرة، عرفت؟ أما اللحية الخفيفة التي يرى من وراء الشعر البشرة، ترى بشرة الرجل من وراء الشعر من خلال الشعر، فهذه لزاما تخليله. والمذاهب مذهب الجمهور في الجملة على استحباب تخليل اللحية الكثة الكثيفة استدلالا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكونه صلى الله عليه وسلم جاء وصف وضوئه في مواضع شتى. صفة وضوء النبي عليه السلام حديثها متواتر، في أكثرها لم يرد فيها تخليل اللحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كف اللحية، كانت لحيته تملأ نحوه، نعم، فأمر بتوفيرها وإعفائها بخلاف من يتهاون اليوم بحلقها، فهي معصية كبيرة لتعمل، تلازم الشخص، تلازمه إذا نمي معه، إذا استيقظ إلى معه هي معه، إذا مشى إذا ركب السيارة هي معه، إذا أكل هي معه، إذا دخل أي موضع هي معه، حلق اللحية معصية كبيرة من كبيرة. وكان مقابل الفقهاء يقولون من اعتدى على رجل فحلق له لحيته يغار ويضمن، كمن يعتدي على الأعضاء بالجرح والإيلام والجنان في عرش، في عرش اليوم طواعية يمس الرجل ويأخذ هذه اللحية ويرميها في سلة المغلاة، سبحان الله، سبب الجهل والغفلة والتهاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر الفقهاء كم تباحثوا في مسألة تخليل اللحية، كما سترون ليست مسألة بالهيمنة، ليست كلمة عابرة ويمشون في غضونها فروع، المسألة في غضونها فروع كثيرة كما سترون في الصلاة، عجيب من أمر هؤلاء الناس الذين بجرة مس يتلف لحيته وهي من الزينة للشخص، فضلا على أنها فرد، فضلا على أنها واجب، فضلا على أنها من فطرة، فضلا على أنها مميزة، وترك المشابهة الكفار وغيظا للشيطان وغم له، كونك تؤخر لحيتك وتتركها وهي من سنن المرسلين، قال انهم لا تاخذ من لحيته ولا براسه في القران من سنن المرسلين عليهم السلام. فيقول الان هل هناك طائفه تخالف الجمهور في امر تخليل لحيته؟ نعم، الهدويه والعتره من البيت وابو ثور واسحاق قالوا بوجود تخليل لحية، المراد الكثيفة الكثيفة، حتى قال ابو ثور واسحاق اذا لم يفعل يعيد وضوءه ولو صلوا عليه الصلاة، اذا لم يخلف اللحية فهذا حكم. ومن الناس من قال إذا نسي، الذين قالوا الوجوب إذا نسي جاز وضوء، إذا نسي، أما إذا كان عابدا كما قال أبو ثور وإسحاق إذا كان عابدا ترك تخليل عابدا أنه يعيد الوضوء والصلاة إذا كان صلاة، وعلم المالكية كل العربي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في تخليله. التخليل هو ادخال الماء في ثنايا النخل، ادخال الماء إصاب في ثنايا النخل على أربعة أقوال. واحد عند الملك عنده لا يستحب، قاله مالك في العتيبية. الثاني أنه يستحب، قاله ابن حبيب من الملكية. الثالث أنها إن كانت خفيفة وجب إيصال ماء إليه، وإن كانت كثيفة لم يجب ذلك، قاله عن مالك عبد الوهاب من الملكية. الرابع من علمائنا من قال يغسل ما طاب الذقن إجابة وما وراءه استحباب، ما قبل الضغط وما وراءه استحباب. على كل حال الأمر سبق وصله بإجابة واتصال. والآن معنى كلام ابن قدامة في المغني قال ومن رخص في ترك التخليل ابن عمر واحد يعني لا يكون بالوجود، والحسن ابن علي وطاووس الشعبي وابو العلي ومجاهد وابو القاسم ومحمد ابن علي وسعيد ابن عبد العزيز وابن المنذر، لان الله تعالى امر بالغسل ولم يذكر التخليل. معنى ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر تخليل تخليل. وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكيه ولو كان واجبا لما أخذ به في وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولو فعله في كل وضوء. شوف كلام ابن المؤمن الجزء الأول 116 عفوا كلام ابن كلام ابن المؤمن 116 جزء واحد قال ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه او اكثره، وتركه لذلك يدل على ان مثل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان كثيفا به فلا يبلغ الماء تحت شعرها بدون التخليل والمبالغه. وفعل التخليل في بعض الأحيان يدل على استحبابه بارك والله أعلم، ويدل على الإيجاب. الشوكاني في نيل الأوتار الجزء الثاني 71 قال والفرائض الواجبات لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمه. الذي سيوجب شيئا ويفرضه ولم يفرضه الله، فمن يأتي لشيء مفروض واجب وينسره لا شك في ذلك، لأن كل واحد منها من التطول على الله بما لم يفعل. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كفة اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته. يوم النبي عليه الصلاة والسلام ياخذ وجهه غرفة، فهمت اخوان؟ امتلاك الفرد غرفة واحدة لغسل وجهه، غرفة واحدة مش غرفتين، لما ثانية سنة وثالثة سنة، فكيف تكفي لغسل الوجه وتخليل لحيته؟ دل على أن تخليل لحيته على باب الاستحباب، ويكتفى بمسح وغسل ظاهر اللحية الكفة الكثيرة. طيب قال ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كف اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان، بالوجدان بمجرد التذوق مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوضة لا شك في أولويته، كون الرجل يبالغ في تحليل تخليل لحية من باب الاحتياط،

أم كفيفة؟ وهذا سيف السم معنا سم معنا متقابلان، وهذا إيه يعني إيه؟ أن قدامهم لا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر ومدابة الشعر في الوجه أو بغير التراب، لا يجب إيصال التراب إلى مدابة الشعر، إنما كفى بمسح ظاهر الوجه. عرفنا؟ طيب نعم؟ لا شك الشريف اسمه الشريف السيد الشيخ سيد بس وكيف السلام يسمح أصلا رجل لبعض بعض الكبيات الأرض وينفع فيها صفة تيمم سنبدي بقى شمال. قال وأما إذا كان طهارة جنابة فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر الظهير والباطن سواء كان خفيفا أم كثيفا، وهذا إيه؟ متقابل. التيمم لا يجب مطلقا شوف، والغسل من الجنابة يجب مطلقا، وأما الوضوء في تفصيل تفرق بين الكثيفة والخفيفة، إذا كانت كثيفة فمستحب، إذا كانت خفيفة فلازم تحليلها وإيصال الماء إلى باطن الشعر. لهذا لخص لنا الشيخ هذه المسألة في ثلاثة أقسام، عرفنا يا إخوان أو غير واضحة؟ ها؟ طب تعالوا بنا مسألة فرع عن هذه القضية، صفة التخليل هنعمل فيها ايه؟ هل الانسان يعني ينقع لحياته من الليل كما افتى الشعبي؟ هو جاء للشعبي رجل كفيف له قال ماذا اصنع؟ فاراد الشعبي ان يداعبه فقال نقطعها من الليل، معناه اذا العلماء لهم قولان في الصفة التخليل. القول الأول يحفظ غرفتك بيده فاجعلها تحت حنكه ثم يكمل. الصفة الثانية أن يأخذ ماء ويخلل ثنايا الشعر عن إخوان بأصابعه كأنه يبصق لحيتك، كأنه يبصق لحيتك، وسواء هذا أو ذاك كما يتيسر، كما يتيسر. يعني إخوان طيب مسألة فرع ثالث، ما حكم الشعر المسترسل من اللحية؟ واحد لحيته طويلة حكم الله أو من الجانبين طويل، حكم الشعر المسترسل. احنا لما قررنا بمسح الرأس قلنا ان الشعر المسترسل على الرأس لا يجب مسح، انما يجب مسح ويجزئ مسح الرأس بحيث لو حلق الانسان رأسه يمسح على منابت الشعر، لأن الرأس ما ترأس ما علم، لكن الأمر في المسترسل من اللحية يختلف، لأن اللحية من الوجه، والوجه كل ما واجهت به الناس، فاختلف العلماء بين قائل بالاستحباب وبين قائل بالوجوب، والراجح الوجوب لأنه داخل في الأمر بغسل الوجه. وخلاصة ما قاله الشيخ ابن عثيمين ولخص كلام العلماء في هذا قال والأقرب صحيح المرجع الجزء الأول 140 والأقرب في ذلك الوجوب، والفرق بينهما وبين الرأس الآن لابد من فرق بين غسل المستنسل والتخليل. التخليل انت بتغسل الباطن باطن الشعر، انما المستنسل انت بتغسل ظهر الشعر. شيخ محمد عبد الله، الاسترسال انت بتغسل ظهر الشعر المستنسل. الزائد عن الله عن اجوان، وانت الان قبل ان تنبت لك لحيه انت بتغسل وجهك صح؟ طب نبتت شعر شعرتين ولا يكون بتمرر بكم تصبح حصلها موجود شيء بشيء انا اخوان. حتى استرسل المسترسل ده هل حكم استرسال شعر الراس؟ لا، هذا لا حكم وهذا لا حكم. قال والاقرب في ذلك الوجوب والفرق بينه وبين الراس ان اللحيه وان طارت تحصل بها المواجهه. مواجهه ايه؟ مواجهه بالناس، فهي داخله في حد وجه. اما المسترسل من الراس فلا يدخل في الراس لانه ماخوذ من الطرائق. ولذلك المراه ذات الضفائر لا يجب عليه مسح الضفائر، الضرائب هذه يجب عليه على الاخوان. كذلك الرجل الذي له قرون او ذؤابه لا يجب عليه مسح القرون، وهو العلو راس العلو. وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس، لأنه نازل سفل. هذا يعني خلاصة المباحث بهذه المسألة وما يتعلق بها من فروع فصل. الآن إننا نقرأ ما جاء في الشرح، وقد استقرت في أنفسنا خلفية عن المسألة، بل واستقر في انفسنا من هو الراجح من الاقوال في هذه المساله. قال وعن عثمان رضي الله عنه، نقرا الحديث مره، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخل التخليل بفخل الرجل اذا اوصل الماء خلال لحيته وإلى أصول شعر وبشرته، هذا تخليل لحيته. اللحية الشعر النابت على العارضين والظهر، جمعها لحية بكسر اللام، ومنهم من ضم وليس بفصيح. لحى جمع لحاء وهو قشرة الشجرة، ولو مضغ أحدكم لحاء شجرة أو لحاء عينه، في حديث الله عن صوم مسلم. إذا المعنى لحى عرفناه، واللي عالم يمكن الزراعة يعرف أن الشجرة تعيش بهذه القشرة الخارجية، فلو نزعت القشره الخارجيه عن الشجره مات. من اراد منهم ان يلبس جاف الشجره يفعل هذا، يعمل دائره على لحاء الشجره، اعمل وسط من اسفل من اعمل دائره هذه تنقطع عن الحياه وتجد تلبس تمام تلبس، اعمل كده دائره واقطع لحاء الشجره من كل جهه عاملها، ولو 2 سنتي او قدر من هكذا تموت لحاء الشجره بها حياتها. واللحاء هذا هو الحياه، زي الحياه عند الناس، لو فقد الحياه الله المستعان كبر عليه 4 لوفاته. هنا اللحاء هذا الشجره بيد الحياه عند الناس، لو ان الانسان عاد منه الحياه الله المستعان، والمراه اذا علم منها الحياه الله المستعان. طيب لحى ولحى ولحى، لحى من الملحاة مخاصمة عرفنا، لأن عندنا لحى ولحى ولحى بالفتح مخاصمة، فضلوح بالضم جمع لحى واسم سلم. طب ليحى جمع لحية بالكاسية. في الوضوء الوضوء وغسل أعضاء مخصوصة تطهير أعضاء مخصوصة بالماء من نية التعبد والانتفاع أخرجه الترمذي وغيره كما سيشير الشارح ناقلا عن ابن حزم وغيره وصححه ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال الشرح وعن عثمان رضي الله عنه تابعوا الإخوة الذين هم من صحب تابعوا هو أبو عبد الله ويقال أبو عمرو ويقال أبو ليلى هاجر بسرتين وتزوج ببنتين ويلقب بذي النور لأنه تزوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام وممن تستحي منه الملائكة وهو أحد العشرة المبشرين بإيجاد الله والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان اهتز أحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد مات شهيدا من قتل ظلما وعبد الله والخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين وفضله يأتي بعد الخليفتين قبله ومن الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه ولما جهز جيش العسرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعده وله مناقب كثير رضي الله عنه وهو الذي جمع الإمام ووحد الناس على حرف واحد خشية أن يضيع القرآن ويذهب فرضي الله عنه قال الأموي القرشي أحد الخلفاء وأحد العشرة من هم العشرة؟ العشرة للمصطفى خير نصر نص خير نصر خير صحب أحسن نص أنه في جنة الخلد نصا زاد وشرف للمصطفى إخواننا الذين على الجدار يأتون هكذا ليظهر أخونا الذي في الخلد تعالوا هكذا ليظهر أخونا الشيخ الذي في الخلد الذي لا أذكر اسمه للمصطفى خير صحب نص انهم في جنة القلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع ابي عبيدة السعدان والخلاف حفظنا البيتين من قبل الان نريد اسماء البيتين نكرر ثاني وننظر من سيسر للمصطفى خير صحب نص انهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع ابي عبيدة السعدان والخلفاء للمصطفى خير صحب نص انهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني أجمع عبد الله اكتب لا تنم في المصطفى خير صاحب النص الإخوة الذين رأى السواري يأتون كذا إما يسر بإما يقول هنا فجوة هنا فجوة الحمد لله فتسع المكان الذين رأى السواري يأتون محمد سيد عمر الذين وراء السواري يأتون نعم للمصطفى خير صحب النص أنه بداية الدخول بنصا زاد وقدم الشيخ. نعم يلا من سيسمع محمد الشاهد بسم الله السلام الشيخ محمد خذوا بيت المصطفى أني سمعت المصطفى خير صحب نص أنه نصا زادهم شرف قمت الحق وابو عبيد والسعداد حسن خالد سمع بسم الله المصطفى نص لهم في جنة الخلد نصا هم طلحة والزبير معا أبي عبيدة السعدان والخلد إذن طلحة ابن عبيدة وابن عوف والزبير بن عوام وابو عبيدة السعدان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والاربعه الكرام واضحه ولا موصله؟ بس واحد سمعنا البيتين كانه منذر زيز مش هينيمنا كانه منذر زيز وقصة بعضهم مسكوا كانوا جوه تفيس؟ عند عبد الله المصطفى خير صحب النص انهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة والزبير وهم طلحة وابن عوف والزبير مع ابي عبيدة والسعدان والخلد مع متسكين العين عشان الوزن خيرها في معنى طيب حسن قال واحد عشر بالشريف اسلم في اول الاسلام وهاجر الى الحبشه هجرتين الاولى والثانيه وتزوج بنتين النبي عليه الصلاه والسلام رقي اولا ثم لما توفيت زوجه تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام بام كلثوم استخلف في اول يوم من المحرم سنه 24 وقتل يوم الجمعه بثمان عشر خلف من الحجه ايش عندكم الحرام جميل سنة 35 ودفن ليلة في السبت البقيع من مقر خارج البقيع وعمره 82 سنة وقيل غير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلل لحيته في النبوة أخرجه الترمذي ما اسمه؟ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وصححه ابن خزيمة والحديث أخرجه الحاكم النيسابور في المستدرك والدارقطني والحسن وابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم من رواية عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثقة في المخضرة قال البخاري حديث حسن يعني من؟ يعني عامر بن شقيق يعني هذه عبارات تعديل مش بيحكم على الحديث او بيحكم على كل الاحاديث بان حسان لا ليس هذا وقال حديث حسن يحتمل أنه بالشواهد. وقال الحاكم النيسابوري لا نعلم فيه ضعفا بوجه من الوجوه. هذا كلام طعم. ها عندكم طعم ولا ضعف؟ طعم. يعني ممكن هذه ظهر هذه والدي وهذه والدي وقد ضعفه ابن معه. يعني الحاكم النيسابوري لما قال لا نعلم ينفي عيبه لعله لم يقف على تضعيف ابن معين. وايضا لعل ابن معين ضعفه تضعيفا مقيدا ليس تضعيفا مطلقا. وايضا لعله بلغ تضعيف ابن معين ولم يعتبره بشيء. قال وقد روى الحاكم. من اللي قال بقى وقد روى الحاكم؟ الصنعاني ملخصا كتاب بدر التنبيه مختصرا كتاب بدر التنبيه قال وقد روى الحاكم الحديث شواهد عن انس وعائشه وعلي وعمر. وسبق معنا ذكر الصحابه الذين رأوا هذا الحديث. قال المصنف. من المصنف؟ لا ابن حجر ابن عزر عسل. وفي ايضا علوم سنه في التلخيص يذكر ابن حجر هذا السنه تلخيص الحديث. وفي ايضا علوم سنه وذكرناه وابي ايوب وعبيد وابن عمر وجابر بن عباس وابي الدرداء. وقد تكلم على جميعنا بالطبيعه الا حديث عائشه. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه ليس في تحليل لحيه شيء. ظاهر كلام احمد فضعيف احاديث التحليل من خلال صلى الله عليه وسلم والامر بالتحليل مطلقا ويمكن حمله على خلافها. ليس في تحليل لحيه شيء يثبت باستقلاله. اما على وجه الشعور المتابعة يثبت يمكن تأويل كلام. كذلك ابن أبي حاتم نقل عن النبي قال لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحليل اللحية شيء. قال وحديث عثمان هذا دال على مشروعية تحليل اللحية. وأما وجوبه فاختلف فيه. يعني هم اتفقوا على شيء قاسم مشترك بينهم فقهاء. واما وجوبه فاختلف فيه. فعند الهادوي بعد الهادي اهل البيت يجب. وكذلك عند ابي الثور والظاهريه والحسن بن صالح ابن حاجب. وكذلك عند إسحاق لو قال أبو ثور إسحاق إذا تعمد الرجل ترك تحليل لحية أعاد الصلاة إذا كان صلاة والوضوء يطوب. قال فعند الهادوية يجب فقبل نباتها بأحاديث وردت بالأمر بالتحليل ولا يصح. أحاديث الأمر بالتخليل إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلام. يعني يريد أن يقول هي ما سلمت من الإعلام بأحادها وأفرادها لكن مع مجموعها تنطهر للدلالة على المشروعية والاستحباب. وذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلام أو من الإعلام والتضعيف فلم تنضغط على الإيجاب. هذا خلاصة المسائل المباحث تحت حديث عثمان الصحابي الجليل خليفة الراشد رضي الله عنه.